عن الرجال وعدم الخضوع بالقول للرجال صيانةً لهن عن الفساد وإبعادًا لهن عن أسباب الفتنة. فقال سبحانه: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولًا معروفًا. والخضوع بالقول هو تليينه وترقيقه، فيظن من في قلبه مرض شهوة الزنا أنهن يوافقنه على ذلك، أنهن يوافقنه على ذلك. قال: وقلن قولًا معروفًا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أمرهن بلزوم البيوت، ونهاهن وحذرهن عن التبرج، وهو إظهار المحاسن وإظهار المفاتن وإظهار الزينة للأجانب كما كانت تفعل المرأة في أيام الجاهلية. فهذا تحذير من الله تبارك وتعالى لنساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، وهن أمهات المؤمنين، وهن من خير نساء العالمين ومن أطهر نساء العالمين. حذرهن الله عز وجل مع صلاحهن، مع إيمانهن، مع طهارتهن. فغيرهن أولى بالتحذير، وغيرهن أولى بأن يخاف عليهن، وغيرهن أولى بأن يبعدن عن أسباب الفتن. عصمنا الله وإياكم. والله تبارك وتعالى أيضا يقول في كتابه الكريم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهذا نص صريح ودليل واضح على وجوب تحجب النساء عن الرجال. وبين الله سبحانه أن التحجب طهارة للجميع، طهارة لقلوب الرجال وطهارة لقلوب النساء. فالحجاب سلامة وطهارة، والتبرج خبث ونجاسة. وقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر من الله تبارك وتعالى لجميع نساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن، وهي ما تضعه المرأة فوق رأسها فتستر به رأسها وبدنها ووجهها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أمرت المرأة إذا خرجت من بيتها لحاجة أن تدني عليها من جلبابها، أي أن تغطي رأسها ووجهها ولا تبدي إلا عيناً واحدة ذلك أدنى أن يعرفنا. إذا تجلببت المرأة وخرجت في جلبابها عرفت بماذا؟ ذلك أدنى أن يعرفنا. عرفت بماذا؟ عرفت بالعفة، عرفت بالطهارة، عرفت بالنقاوة. فلا تؤذى ولا تكون ملفتة للأنظار ولا تكون محط أنظار الرجال، فلا تؤذى في الغالب، بخلاف المتبرجة التي قد أظهرت شيئاً من محاسنها وشيئاً من مفاتنها وشيئاً من زينتها، فإنها في الغالب تؤذى من قبل من في قلبه مرض شهوة، من مرض شهوة الزنا، من أولئك الرجال الذين يتتبعونها بنظراتهم. وربما تطور الأمر إلى أبعد من ذلك، إلى أبعد من ذلك، إلى ما لا يحمد عقباه. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. عما سلف من التقصير، وعما سلف من التساهل، وعما سلف من التهاون في أمر الحجاب، وكان الله غفورا رحيما. وهكذا يقول الله تبارك وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. يخبر الله جل جلاله عن القواعد من النساء وهن العجائز اللاتي لا ترجو نكاحا وليس لها رغبة في الزواج، أنه لا جناح عليها

نساء في آخر أمتي كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخل، رؤوسهن كأسنمة البخت. نعم إلعنوهن فإنهن ملعونات. أترضين لنفسك أيتها المرأة المسلمة أن تكوني أهلاً للعن، أن تكوني مستحقة للعن والطرد من رحمة الله؟ إلعنوهن فإنهن ملعونات. المرأة المتبرجة معاشر المسلمين لا تسأل عنها، لا تسأل عن سقوطها، لا تسأل عن خزيها وهوانها وعظم جرمها. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد آبق، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. فلا تسأل عنهم، فلا تسأل عنهم. المرأة المتبرجة ظالمة، إي وربي ظالمة، ظلمت نفسها وظلمت غيرها بتبرجها. وذلك أن الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهذه الزينة وهذه المفاتن وهذه المحاسن حقها أن توضع وأن تظهر للزوج. فعندما تظهر هذه المحاسن في الأسواق وفي المرافق وفي الطرقات قد وضعت الشيء في غير موضعه، فهي ظالمة لنفسها ظالمة لغيرها. المرأة المتبرجة معاشر المسلمين مجاهرة بهذا المنكر العظيم، مجاهرة بهذه المعصية العظيمة ألا وهي التبرج، فيخشى عليها أن تسلب العافية. فقد قال عليه الصلاة والسلام: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. كل أمتي في عافية، في عافية من عذاب الله في الدنيا والآخرة، في عافية من الفضيحة، في عافية من الخزي، في عافية من العار، في عافية من الشنار، إلا المجاهرين الذين يجاهرون بالمعاصي ويعلنون المنكرات، فهؤلاء ليسوا من أهل العافية، فهؤلاء ليسوا من أهل العافية. ولا يقتصر معاشر المسلمين العقاب والوعيد والعذاب بالمرأة المتبرجة نفسها فحسب، وإنما قد يتعدى إلى غيرها بل إلى المجتمع بأسره. خطب معاوية رضي الله عنه وأرضاه على منبر المدينة فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ وقد أخذ كبة من الشعر. فقال: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ إنما هلك بنو إسرائيل عندما اتخذ نساؤهم مثل هذه، مثل هذه، يعني تصل المرأة شعرها بشعر آخر أو تضع كبة شعر في رأسها حتى يكبر شعرها فتلفت الأنظار، وهي التي قال فيهن عليه الصلاة والسلام: رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. قال معاوية: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما هلك بنو إسرائيل عندما اتخذ نساؤهم مثل هذه. فالعذاب لا يقتصر والهلاك لا يقتصر على المرأة المتبرجة نفسها، وإنما قد يتعدى إلى المجتمع بأسره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وقال عليه الصلاة والسلام: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. وصدق الله إذ يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، عرف العلماء التبرج بأنه إظهار المحاسن وإظهار الزينة للرجال الأجانب، إظهار المحاسن وإظهار الزينة للرجال الأجانب، سواء كان في الأسواق أو كان في المرافق أو حتى في البيت، تظهر زينتها لأخي زوجها أو لعمي زوجها أو لخالي زوجها. فهؤلاء أجانب إن أظهرت الزينة أو شيئاً من المحاسن لهم فهي متبرجة. وهكذا من التبرج أن تظهر شيئاً من شعرها أو تكشف وجهها أو تظهر جزءاً من وجهها، كما تفعل كثير من فتيات المسلمين في هذه الأيام من توسيع فتحة البرقع فيظهر جزء من وجهها. وهكذا ربما بعضهن تظهر شيئاً من عنقها أو شيئاً من ساعديها أو شيئاً من رجليها، لا تلبس القفازات ولا تطيل الجلباب ولا تطيل العباءة فتستر قدميها أو تضع شراباً حتى يستر بشرتها. فإن أظهرت شيئاً من جسمها فهذا من التبرج، بل قال بعض العلماء ظفرها عورة، ظفرها عورة، كم نرى وكم يرى الكثير من التساهل من قبل فتيات المسلمين في هذا الباب. وهكذا إظهار شيئاً من الحلي، الله عز وجل يقول ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، فكيف بالتي تظهر الحلي للرجال الأجانب فهي من المتبرجات. وهكذا معاشر المسلمين، لبس المرأة لحذاء كعبه عالي هذا من التبرج إذا مرت به في الأسواق وأمام الرجال الأجانب، فهذا من التبرج لأنه يظهر شيئاً من مفاتنها. وهكذا معاشر المسلمين، لبس الشفاف من الثياب الذي يرى أو ترى البشرة من خلاله، وهكذا لبس الضيق من الثياب الذي يحجم المفاتن ويبرز المحاسن، كما يرى الجميع من هذه العباءات الضيقة التي تلبسها فتيات المسلمين إلا من رحم الله، ضيقة من مكان وواسعة من آخر، تظهر مفاتن المرأة وتبرز محاسنها. وهكذا في هذه الأيام هذه العباءات الملونة الملفتة للأنظار، أنظار الرجال وأنظار الشباب، فلبسها من التبرج معاشر المسلمين. هذه العباءات الملونة أو المطرزة تلفت الأنظار وتفتن المرأة في نفسها وتكون فتنة لغيرها. وهكذا مأمورة المرأة بالتحجب في بيتها من أقارب زوجها كما مر، وهكذا عليها بالتستر عند الظهور في النوافذ وعند الأبواب، التستر والتحجب وعدم التبرج على النوافذ وعلى الأبواب. فربما تساهلت المرأة أو تغافلت فتحصل الفتن ويحصل ما لا يحمد عقباه. وهكذا معاشر المؤمنين، معاشر المسلمين، كما أن المأمورة، كما أن المرأة مأمورة بالتحجب والتستر، فأنت أيها الرجل مأمور بغض البصر، بغض البصر عن النوافذ، بغض البصر عن الأبواب. وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، مأمور بغض البصر في الطرقات وفي الأسواق كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أعطوا الطريق حقه، ومن ذلك غض البصر. فكل محاسب أمام ربه تبارك وتعالى، تحاسب المرأة على تبرجها ويحاسب الرجل على إطلاقه بصره. وهكذا نصيحة لأصحاب المحلات، تلك المحلات التي يرتادها النساء، فربما دخلت عليه المرأة متبرجة فعليه أن يكون آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر، يأمرها بالحجاب ويأمرها بالتستر، ولا يسترسل معها في الكلام ضحكات وطول حديث وما شابه ذلك،